بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين سائر الصالحين رضي الله عنكم. الأصل الثاني سؤال منكر ونكير، وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق به لأنه ممكن، إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب، وذلك ممكن في نفسه، ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له، فإن النائم ساكن بظاهره ومدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بآثاره عند التنبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه. الأصل الثالث عذاب القبر، وقد ورد الشرع به، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين الاستعادة من عذاب القبر، وهو ممكن، فيجب التصديق به، ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطير، فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها. الأصل الرابع والميزان، وهو حق، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الآية. ووجهه أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى، فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب. الأصل الخامس الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، قال الله تعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا ممكن، فيجب التصديق به، فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط. الأصل السادس الحمد لله رب الأرباب الذي إليه المرجع والمآب، جامع الخلائق ليوم الحساب. اللهم أدم صلواتك على عبدك الهادي إلى الحق والهدى والصواب سيدنا محمد سيد الأحباب، وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب، وعلى من استقام على منهاجه بالصدق والإخلاص إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأطياب، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الإيمان بالغيب أساس في الإيمان بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وإنما يقوم الإيمان بالله على الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والمراد ما بيّن الله لنا على لسان رسوله من الغيوب مما يتعلق بالملائكة وأحوال البرزخ والآخرة. سميت السمعيات لأن الطريق إلى معرفتها السماع عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا يدل الإنسان عقله على أمر الغيب من خلال ما يحس في الظاهر ويقيس، ويدرك أمورا تغيب عن الإحساس وعن المحسوسات، ويستدل بعقله على وجود الخالق البارئ المصور الغفار القهار جل جلاله، ويوصله عقله إلى معرفة صدق النبيين والمرسلين الذين ختموا بسيدنا النبي محمد، ثم يوجب عليه العقل أن يؤمن ويصدق بكل ما بعثوا به وجاءوا به، فهم خيرة الله في خلقه وأصدق الخلائق لهجة وحديثا صلوات الله وسلامه عليهم، وأولى من يصدق أي يصدق دونهم هواجس النفس وخواطر الشياطين والهوى، أم أي فئة من الفئات أولى أن تصدق على ظهر الأرض من الأصفياء الأتقياء الذين اختارهم رب الأرض والسماء واصطفاهم وبلغونا عن الله تبارك وتعالى ما أمرهم بتبليغه؟ ومن جملة ذلك ما تقدم الكلام فيه من الحشر والنشر. علمنا أن معنى الحشر جمع الناس لأرض المحشر، ومع تبديل الأرض وتغييرها وامتدادها فإنه يبقى أرض المحشر، يعني بداية التجمع الذي يجمع فيه الخلق ما يقابل ما كان على الكرة الأرضية من بيت المقدس في فلسطين وما حواليها، فيكون ذلك الذي يمتد من ذلك المكان ويتغير هو بداية تجمع الناس للحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيجمع الله الأولين والآخرين. وقلنا إن معنى النشر قيامهم من القبور بأمر الله تبارك وتعالى بعد تكوين أجسادهم التي بليت، لمن بليت أجسادهم وهم عامة الخلق، إنما يبقى على ظهر الأرض محفوظا مصانا محروسا كاملا أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين المحتسبين لله تبارك وتعالى في المساجد وأهل القرآن الذين حفظوا القرآن فلم يغلوا فيه ولم يجفوا عنه وعملوا بما فيه. هذه الأجساد التي هي كما هي في الأرض لا تحرك الأرض منها شيئا ولا يأتيها دود ولا حيتان ولا غير ذلك، فالنشر قيامهم من القبور، وكلنا سنقوم من القبور. من بلي منا جسده فسيعود ذلك الجسد بإعادة الذي أنشأه أول مرة في الفترة التي تكون ما بين النفخة الأولى إلى النفخة الثانية. هذه جعل الله ورتب كما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم إعادة الأجساد كما كانت، كل جسد عاش لصغير أو كبير يعود هذا الجسد ويرجع كما كان على الهيئة التي مات عليها ذلك الجسد، فإنه بعد النفخة الأولى وأن يصعق من في السماوات ومن في الأرض ينزل الله تعالى ماء من السماء لا يصل إلى عجب الذنب العظم الصغير في آخر العمود الفقري عند العصعص مثل حبة الذرة، هذا بالنسبة لتركيب جسد الإنسان، لا يصل إليه ذلك الماء إلا نبت الجسد الذي كان عليه كهيئته حين توفي. قال صلى الله عليه وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. تمتلئ الأرض بأجساد كثيرة، ما كانت الأرض في كرتها وكوكبها الدنيوي تسعها مجتمعة، لكن ذا يموت ذا يحيى ذا يموت، لكن الآن امتدت الأرض واتسعت لتسع الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، والذين لم تأكل الأرض أجسادهم فأجسادهم في مكانها، فتأتي النفخة الثانية يحيي الله سيدنا إسرافيل الملك فيأمره أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح التي جمعت فيه من كل من روح كل من مات من الإنس والجن وبقية الحيوانات، فيذهب كل روح إلى جسده الذي عاش فيه في الدنيا بترتيب العليم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه، فيقوم كل جسد، فإذا من البقعة التي كانت صغيرة في الأرض قبل امتداد تلك الأرض يخرج الألوف ويخرج الملايين من بقعة صغيرة مات فيها هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن عديم الأرض إلا من هذه الأجساد، كم قد ماتوا مثلك من أجساد، وكم قد بليت من أجساد ملايين الملايين من مثلك من الأجساد قد بليت على الأرض وقد تحولت إلى تراب، وبقيت الأرواح والأجساد المحفوظة، وهذا من عظيم بديع آيات الله أن أجساد الناس مع استوائها في التركيب والتكوين هذا يوكل وهذا لا يوكل، هذا يمسه تراب هذا لا يمسه، هذا تأكله الدود هذا ما يأكله، ويفرق بين هذا وهذا، فسبحان الله القوي العزيز العليم جل جلاله. فيكون الحشر جمعهم بعد نشرهم، قال تعالى يخرجون من الأجداث أي القبور، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير، يقول الكافرون هذا يوم عسير، عسير عليكم لأنكم أبيتم دعوة الله وأبيتم تلبية نداء الحق على رسله، فكيف لا يكون عسير؟ يقول سبحانه وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكان يوم الكافرين عسيرا، اللهم اطبنا في ذلك اليوم واجعلنا في زمرة نبيك محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. فقبل ذلك النشر والحشر معنى مسافة من بين بعد أن يخرج روح كل واحد منا من جسده إلى وقت النفخة الثانية، فما الذي يجري ويدور في هذه المدة وفي هذه المسافة؟ قال تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، منزل بين الدنيا والآخرة، والفاصل بين الأمرين يقال له برزخ، ما يكون بين طرفين وبين جانبين، وهكذا شان البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، حتى جاء في القبر أنه أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسار، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشاد. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. الذي يجري في القبور بعد خروج الأرواح من الأجساد، وخروج الأرواح من الأجساد على مراتب وعلى درجات وعلى صور مختلفة، فمنهم من يتيسر له، وهؤلاء الشهداء غالبا المستشهدون في سبيل الله، وأيضا المصاب أحدهم ما يسموه بهدم وغرق ونحوه، في الغالب أن يسهل خروج أرواحهم، حتى أنه جاء في الحديث أن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كقرصة النملة، إنما يكون لغالب الناس نزع الروح من الجسد صعب وشاق، حتى لما سئل بعضهم بعد الوفاة كيف رأيتك حين الموت أو رأيتك كيف كنت، قال كشاة يسلخ جلدها وهي حية، وقالوا كما جاء في الأثر أن خروج الروح من الجسد أشد من 300 ضربة بالسيف وطعن بالرمح، ولكن يخفف الله ويشدد على من يشاء، والملائكة منها ما تنشط الأرواح وخصوصا المؤمنين الصادقين الموقنين نشطا، وتنزعها غرقا، تنشطها نشطا للمؤمنين الصالحين وتنزعها غرقا للكافرين الذين يتشبثون بالحياة وما يريدون الخروج منها، ويرون أن ما بعدها شديد عليهم فلا يريد الخروج فيشتد عليه نزع الروح غالبا. ثم إنه قد يكون اشتداد نزع الروح لبعض المؤمنين لبلوغ درجات لم يبلغها بعمله فيشتد عليه نزع الروح وقد يطول وقد يتألم لأن الله يريد أن يوصله إلى درجات ما بلغها بعمله فيكون يبلغها بهذا الألم ويخفف على من يشاء من عباده المؤمنين. ثم إنه عند نزع الروح أيضا تحصل للإنسان فتنة الممات، وفتنة الممات ما يرد على ذهنه وباله من أعماله وماضيه وتعلقات قلبه، وحضور الشيطان الذي يرى أنها آخر فرصة، آخر فرصة لهذا الإنسان، إن فلت عليه الآن عند الخاتمة فقد فلت إلى الأبد، فيحاول وجنده أن يحضروا عند كل ميت ليزيغوه ويحرفوا قلبه عن الإيمان في آخر الفرص بأنواع من الحيل والعياذ بالله تعالى. لهذا نهينا أن يحضر عند الميت جنب، لأنه تمتنع الملائكة من دخول منزل فيه الجنب، فإذا امتنعت الملائكة توفرت الشياطين وسهل حضور الأرواح الخبيثة للشياطين. أو مرأة مكشوفة الرأس عند الميت المحتضر، أو صور مجسمة معلقة في الغرفة التي فيها المحتضر الذي يموت، ينبغي إبعاد ذلك، وينبغي قراءة سورة ياسين وسورة الرعد حتى يكون ذلك سبب لتسهيل خروج الروح من الجسد ولتذكير الميت بالإيمان. وبعد اشتداد نزع الروح إلى أن تصل عند الحلقوم تنكشف الستارة فيشاهد، شاهد الملائكة، شاهد الشياطين، شاهد أمور الغيب التي كان قد أمر أن يؤمن بها، فيشاهدها مشاهدة ويراها أمام عينه، وعندها إما أن يبشر وإما أن يندر، إما أن يبشر بالنعيم والثواب وإما أن يبشر بالعذاب والعقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويحصل بين روحه وبين الشياطين أو الملائكة بحسب من يغلب عليه، يحصل بينه وبينهم مخاطبات مكالمات ما عاد يشعر بها الحاضرون من حواليه. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كان الأمر على غير ما يقول لكم نبينا محمد من إدانة ومحاسبة ورجوع إلينا، ترجعونها، رجعوا الأرواح، رجعوا روح هذا الإنسان الواحد، ترجعونها إن كنتم صادقين، هل يقدر؟ يعجز الكل. ولكن المصير كما قال ربنا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الكاذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت وجحيم عاذنا الله من كل سوء. بعد وصول الروح إلى الحلقوم ومشاهدة معينة أمر الغيب، حتى أنك تجد عامة الأموات بصره مفتوح، شخص ببصره أنه يتبع روحه وينظر إلى أين يذهب به، وهل تفتح له أبواب السماء أم تغلق دونه أبواب السماء، فإن الأرواح الطاهرة تفتح لها أبواب السماوات وتزف من الملائكة مبشرة وتقب بين يدي ربها ويبشرها، ثم تعود قريبا من الأجساد، حتى صح في الحديث أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه ومن يحمله، ولهذا أمر أن نرفق بالميت كما نرفق بالحي، أنه يتألم مما يتألم منه الحي. فلهذا كان حضور الروح إلى أن يحمل الميت، وعند حمله عند خراجه من المنزل والبيت أو المكان الذي جهز فيه له أحد النداءين بروحه يصيح، إما يقول قدموني قدموني إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان، وإما أن يقول خلفوني خلفوني، يا ويلها إلى أين تذهبون بها. لكن ما يخلف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يتأخر بالجنازة وبالمشي فيها، قال فإن كانت خيرة فخير تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لا إله إلا الله، وثبتنا الله بالقول الثابت، وأمر الخاتمة ينعطف على باقي عمر الإنسان، يعني إن كان حاله هناك في الإيمان واليقين ومحبة الحق تبارك وتعالى حسن فهذه حسن الخاتمة، فإن كان على ذكر معصية أو إرادة سوء والعياذ بالله تعالى أو كلام خبيث إلى غير ذلك فهذه سوء الخاتمة، فسوء الخاتمة منه ما يكون على معصية مع حفظ أصل الإيمان ويجب العذاب، ومن سوء الخاتمة الأشد نزع الإيمان من القلب والموت على الكفر فيخلد في النار. كذلك حسن الخاتمة لها مراتب، ومن مظاهر حسن الخاتمة أن يلقن الله المؤمن عند الموت ذكر لا إله إلا الله فيختم له بها، فتكون آخر كلمة ينطق بها في الحياة، والمؤمن سواء نطق بها أو لم ينطق بها مواه الجنة، ولكن إن وفق للنطق بها فكانت آخر كلامه دخل الجنة بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع السابقين من دون حساب، من دون. هذا إذا نطق بها عند الموت وكانت آخر كلمة يكتبها له الملائكة، ولهذا سنة تلقين الميت لا إله إلا الله المحتضر عسى أن ينطق بها، فإذا ظهرت إشارة أنه نطق بها بحركة شفته أو برفع إصبع متشهدا كففنا وسكتنا عنه حتى تكون آخر كلامه، فإن عاد إلى كلام آخر أعدنا عليه لا إله إلا الله، وينبغي لمن حضر عنده من غير الورثة أن يلقنه ولا يلح عليه ولا يراجع فيه في الكلام، ولكن ينتظر فيه أمر الله ماذا يذكره وبماذا يختم له. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، ما عسله قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه، ولذا أحب كثير من الصالحين أن تقبض أرواحهم في السجود وهم ساجدون لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا اختلفت أحوال الناس عند الوفاة، ثم بعد ذلك وصولهم أيضا إلى القبور بعد أن يصلى على أحد من كان من المسلمين فيصل إلى القبر، والقبر بالنسبة لأهل الحس والدنيا حفرة من الحفر في على ظهر الأرض، ولكن القبر بالنسبة للأرواح وأرباب البصائر وللأموات منزل كبير ضخم عظيم من منازل البرزخ، فيه السؤال وفيه الخطاب وفيه القضاء بالنجاة أو بالهلكة بالشقاء أو بالسعادة، وفيه رؤية الجنة أو رؤية النار. فالقبر في حقيقته ومعناه الباطني غير المرئي الحسي شيء غير الحفرة، هذه ما الحفرة إلا قالب من القوالب، كما أن هذا الجسد عندنا قالب للروح الآن في الدنيا، فيفكر صاحب هذا الروح بتفكيرات في روحه قد تزعجه وقد يعظم لها تأثره، إما بكاء وإما ضحكا، ويقول له الذي بجنبه مالك، يقول فكرت في كذا وذكرت كذا، يقول أنا قاعد عندك ما رأيت هذا، أنت قاعد عندي ما رأيت، أنت تدخل داخل فكري ولا داخل روحي، ما تحس بهذا. فكهكذا لما كان هذا القالب محل هذه الروح فكذلك هذا القبر قالب، شؤون الروح وما يجري فيه كما يجري للروح وهو عندك نايم يرى رؤيا، وانتبه مذعور مالك، ورؤيت الناس يضربون، قال انا عندك ما حد يضربك ولا حد جاء، انا ما شفت احد، يقول هذا له رؤيا بروحه، ايش دخله؟ فكفيه انت، انت بجسدك ذا المحصور ما ترى ما يرى. وهكذا فشؤون البرازخ كذلك، ما ترى الا لاهلها ولمن فتح الله له بصيره حتى يشاهد ما يشاهد منها. وقد اخبرهم صلى الله عليه وسلم بكثير من احوال البرزخ ومن حضر قبورهم عليه الصلاه والسلام. فمن جمله ما يجري ويدور في في القبور انه اذا كان الميت هي لحفره يدفن فيها، فإن شؤون السؤال من الملائكة ومنهم منكر ونكير وكثير من الأحوال مترتبة على وصول جسد إلى هذا المكان ثم دفنه، وإن أن يهال عليه التراب وما يدفن به. فإذا استوى التراب القبري بالأرضية التي حواليه دخل إليه الملكان. فعندما يستوي تراب القبر بالأرضية التي حواليه يكون وقت دخول الملائكة عند ذلك الميت، فهنا يقوم الملقن ليلقن هذا الميت، عسى أن يثبته الله تعالى. وصح عن ابن عمر يقول إذا دفنتموني فقوموا عند قبري مقدار ما ينحر جزور ويوزع لحمه حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وجاء في رواية عدد من كتب السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنه الآن يسأل، أو إذا قبرتم أخاكم فليقوم أحدكم عند قبره وليقول يا فلان ابن فلان، فإنه يستمع إليه، فإذا قال يا فلان الثاني أجابه، فإذا قال يا فلان أقعد، فالثالثة يقول له أرشدنا يرحمك الله يعني روحه، قال ولكنكم لا تشعرون، فيقول له إذا أتاك الملكان أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهدت الله أنه محمد رسول الله وقول الله ربي ومحمد نبي وشيء من هذا الذي ورد، قال فيقول الملك لصاحبه يعني منكر ونكير إنه لقن حجته، قال فيكون الله حجيج دونه ويلقنه حجته، ثبتنا الله بالقول الثابت. جاء في الأخبار سؤال منكر ونكير وأنهما يظهران، وهذا اسم منكر ونكير ملكين، وكلام بسؤال القبر وكل ميت في قبره، وعندهما من الأتباع، وقد يطلق على جميع منكر ونكير الملايين من الملائكة، ف يسألون الموتى في قبورهم. وقد صح عندنا في صحيح البخاري وغيره سؤال الملائكة اللي صح للميت في قبره عن ربه وعن نبيه وعن ما كان يؤمن به وما كان يقول في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموفق الموقن يثبته الله ويقول الله ويشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم، وأنه يقولون قد علمنا إن كنت موقنا، وأنه يرى الجنة ويشاهد منازله فيها، وأنه يبقى منتظرا قيام الساعة حتى أخذوا الحكمة من قوله عند زيارة القبور صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن الساعة قريب، أن أرواح المؤمنين في القبور تشتاق إلى الجنة وتحب أن يقرب وقت قيام الساعة لتدخل الجنة، يقول أبشروا فإن الساعة قريب، وأن غير المؤمنين ممن يرون النار يخافون دخول النار، كما أورد لنا في الأصل الثالث عذاب القبر آية النار يعرضون عليه يعني قوم فرعون لما أهلكهم الله تعالى، فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، عرض على النار فين هذا في القبور، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن الآن من حين ماتوا في اليوم اللي غرقوا فيه في البحر ونجى سيدنا موسى وهم في كل صباح وفي كل عشية يعرضون على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك من المؤمنين من يكون له العرض لروحه، ومن المؤمنين من يمكن تمكن روحه من دخول الجنة والطيران فيها، كما قالت عزمنا إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها، كما خبرهم صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ورأى منازلهم في الجنة وسرورهم في الجنة، فأرواحهم وهم شهداء تدخل الجنة وتبقى روح الميت متصلة بقبره، فمثل اتصال إنسان بجهاز يرن عنده إذا زاره الزائر أو وقف عنده. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم من يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، إلا عرفه واستأنس به. وهكذا شأن الحياة في القبور، حياة برزخية عظيمة حدثنا عنها من قبل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، بما حدثنا من ذلك الأمر العظيم. ويبقى أنواع النعيم أيضا في القبر وأنواع العذاب، وكذلك الأرواح المطلقة والأرواح التي تذهب إلى أماكن معينة ثم تتصل أرواح المؤمنين وأجسادهم في قبورهم بعليين، ولها اتصال بالقبر وما يجري فيه حتى يتكون جسده بعد ذلك من نفس المكان ويخرج منه يوم القيامة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم اجعل قبورنا وقبور أبينا وأمهاتنا رياضا من رياض الجنة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يقول سيدنا الغزالي: لا تقول أنا أشوف الميت قدامي ما أشوف ما أحس شيء كلامك. قل هذا ليس حسك ولا كلامك، أنت الحي مثلك في الدنيا مثلك، ما تحس بالذي يجري في خواطره ولا الذي يراه في النوم. وعدك بتتقفز لما عالم البرزخ وتتشوف اللي فيه، صبر بتصل شوية بتصل بتشوف بعد ذلك لا إله إلا الله. ويقال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولا هذا الذي كنتم به تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وهكذا آمنا بعذاب القبر ونعيمه كما ذكر الحق ورسوله، والله يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. في الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ونظم هذا الإمام الحداد: قال: القبر إما روضة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة، فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار. وكان في خشيته من الله يبكي ويقول: من يضمن لي مدة إقامتي في البرزخ؟ هذا الإمام الحداد يقول: من يضمن لي مدة إقامتي في البرزخ؟ وهي مدة من حين الموت إلى وقت النفخة الثانية. أما وقت النفخة الأولى حتى أهل القبور يصرعون في قبورهم، يصعقون كلهم، اللي في البرزخ واللي في الدنيا واللي في السماء واللي في الأرض كلهم يصعقون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالناس مستثنين، هذا الذي تأخر صرعهم إما ما يصرعون. ومنهم سيدنا موسى عليه السلام سبق له الصرع في الدنيا فجوزي به، لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، بعد النفخة ما عاد يصعق عليها سلام الله. وهكذا اليوم مقبل علينا والقبر ما أقربها والقيامة ما أقربها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا كل آت قريب، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك ما تفرق من جسد الإنسان على ظهر الأرض وأكله الحيوان أو الأسماك في البحر كله يذهب ويتلاشى ثم يتجمع بأمر الله ويعود كما كان. فهذا أخبار عن الموت والقبر، وسيأتي معنا الأخبار عن القيامة من عند الأصل الرابع الميزان: ثبت الله أقدامنا ورجح موازيننا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، مصيره الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر، وجاء في صحيح مسلم وفي غيره أمرنا في كل صلاة، قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من عذاب من أربع، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن المغرم والمات، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. فهكذا أمرنا أن نتعوذ من عذاب القبور، نعوذ بالله من عذاب القبور ومن فتنة القبور، ونزل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. وجاء في بعض روايات الحديث لما يسأله الملائكة فيجيبهم قل فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. والقول الثابت قول لا إله إلا الله، من أكثر منها تعلق بها وانتبه من حقيقتها ختم له بها وثبت عليها، ها؟ ومن كان قليل النطق بها في الدنيا وقليل الحضور قلبه معها فالقلب ألا يثبت قلبه وألا يذكرها عند الموت. وكان بعض أهل العلم من الصالحين من كثير، واحد في مرة في سيئون جالس في الحلقة عند الطلبة وقال لهم وقطع الدرس، قال بأسرد لكم حديث وذكر سنده إلى الحديث، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لكن الشيخ معاذ كمل قوله دخل الجنة، إلا قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أصاب الرأس ومات، هو مات الشيخ. فقالوا كمل الحديث بالفعل دخل الجنة، بس خلاص ما عاد كمله باللسان حقه. من الذي ألهمه يقول هذا؟ ومن الذي ثبته على هذا؟ وليش الذي دعا إلى أن يعرض هذا الحديث ويختم له بلا إله إلا الله؟ الذي يكثر منها في الحياة واحد يعدي اليوم حقه ما يقول بحضور قلب ولا مرة لا إله إلا الله، ما يقول يوم كله، هذا حاله خطر عند الوفاة. والغالب أكثر ما يغلب على الإنسان من اهتمام وفكر هو الذي يطرأ على باله عند السكرات. اعتبر هذا في الدنيا، شوف في الدنيا لو إنسان حتى تجنن راح عقله، إيش الذي يبقى في ذاكرته وفكره؟ لا، الأشياء اللي كان مهتم بها، اللي كان أكثر اهتمام بها هي اللي تبقى معه. تحصله يتجنن قد كان مهتم مثلا بالقصور بنيات طول أيام جنونه، يشوف القصور، يخطط قصور، يصلح خرائط قصور، لأنه كان مشغول بهذا. واحد تجنن كان مشغول بالسيارات، يصلح سيارة ويمشي السيارة ويقلد سيارة، طول عمره يشوف السيارات، طول أيام الجنون حقول ما أخوذ بهذا. وهكذا واحد في البيع والشراء تلاحظه لما لو تجنن إيش يصلح؟ يبيع، يشتري، يأخذ، يرتب البضائع كذا مدمور، حتى حجر، حتى يجيب، يقول بهذا بكم، يشل الأوراق ويصلح فلوس في جيبه، كان معلق بهذا. حالتك عند السكرات تشبه هذا بعدين، إيش كنت معلق به هو اللي بيجري في الذاكرة وبيجري في لهذا سيدنا بلال لما حضرته الوفاة زوجته قالت وأكرباه، فتح عينه في السكرات قال لا بل وطربا، غدا ألقى الأحبة محمد وحجبة، هذا فكره مع محمد، عند الموت ما خطر على باله إلا محمد، غدا ألقى الأحبة محمدا وحجبة. وهكذا كان في بعض المدن عندنا في اليمن واحد مأخوذ القلب بشيء من تجاراته، عنده آخر شيء في حياته عمارة كان يبنيها من أجل التجارة، وكان هذاك اليوم يتصل بالمقاول ويقول للعمال واقفين السمنت ما وصلت، وهذا اليوم بيحتسب عليك لابد تسلم الأجرة حق العمال. قال كيف هذا؟ يتصل بالمصنع حق السمنت وخرج بالسيارة حقه، وقع في حادث، شلوه إلى المستشفى. في المستشفى حضر عنده الوفاة بعض أصحابه، يقول لا إله الله، يقول السمنت، يقول لا إله الله، يقول العمارة، يقول لا إله الله المقاول، يقول لا إله الله، يقول اسمين عمارة مقاول، يقول لا إله الله، يقول المسمن عمارة مقاول، ولا رضي يقول لا إله الله أبدا. والفكر كله عمارة أسمنت، مقاول عمارة أسمنت، ومن مات إلى أن ماته على هذا المسؤول، ففكره مسكين الله روح. الأغرب من ذلك لما رب أسرته ولا جابهم مجالس الخير ولا علمهم العلم، مشغولين هم مثله بالدنيا، راحوا يكلموا أولاده أن أبوكم توفي في المستشفى، فذا قالوا ذاك السيارة الفلانية حقي، قال لا أبدا مالك، قال العمارة الفلانية حقي، قال ما هي حقك لنا كلنا، قال هذا لا أنا، قاموا يضربوا أبوكم ميت، روحوا جهزوا واعتبروا وذكروا، قاموا يضربون على التركة حقهم، شلتهم الشرطة إلى والوالدين، هي الشرطة جات وجهزت الميت هذا وأولاده في السجن، وياخس حاله وخاتمته سمنت عمارة مقاول، ما قدر ينطق بلا إله إلا الله ولا ذكرها ولا ثاني، عند الموت يقول لا إله إلا الله ما ينطق كلام ثاني يتكلم، قال بعدين واحد ضاق صدره قال ما لك أنت تتكلم بأي كلام لما نقول لا إله إلا الله تسكت، يقول منعتني عنها نظرة حرام، في نظرة حرام صدرت منه ما تاب منها ولا رجع، قال خلاص حالت بيني وبين لا إله إلا الله ما عاد يقدر يقولها. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي الفاتحة، أن الله يجعل آخر كلام كل واحد منا وأهلينا وذاتنا لا إله إلا الله عند موت، يختم بها أعمارنا متحققين بحقائقها، ويحشرنا في زمرة كمل أهلها مع سيد أهلها، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.